عمري قلت يا ريتني يوم Happy. أفراحي ونعيمي فوقك، صورني أفراحي ونعيمي فوقك، وسهدي في بعدك ونار نار نار. عزالي أنا لما حبيتك خطر على بالي اللي جرالي واللي راح يجرالي، أنا لما حبيتك خطر على بالي اللي جرالي واللي راح يجرالي. صور أفراح عمري ما قلت ازاي وليه حبيتك، ولا عمري قلت يا ريتني يوم ويا ريتك، وبكل وبكل عقلي وبكل قلبي وبكل عقلي هويتك. الحب وحده انت هو الود والحنية، عمره ما كان غيرة وزنون واسية، الود والحنية عمره ما كان غيرة وظنون واسية الحب الحب جوه ولا غلوتك في الغوى بالهوان فين قلبي لو كنت أرضى بالهوان فين قلبي وإزاي تطوله وتحكمه في ضلوع حب واحد. ولا غلوتك في الغوى بدموعي مين اللي قال عزك بذل خضوعي بذل خضوعي ولا غلاوتك في الهوى بدموعي مين اللي قال عزك بذل خضوعي مين اللي قال عزك بذل خضوعي ولا غلوتك في الهوى بدموعي لو كنت أرضى بالهوان فين قلبي لو كنت أرضى بالهوان فين قلبي وإزاي تطوله وتحكمه في طلوع Bye. ولا غلاوتك في الهوى بدموعي مين اللي قال في الهوى بدموعي لا شوفش يوم اندم عليك وانا جنبك وكفايا عيش بالذكرى ولا شوفش يوم اندم عليك وانا جنبك الهجر اهون من عذابي في غربك الفجر أهون من عذابي في قربك، ولا شوفش يوم أندم عليه وأنا جنبك. الهجر يهون من عذابي في قربك، ولا شوفش يوم أندم عليه وأنا جنبك. وكفاية قلب القاهرة، النابض أبدا بالحب،